آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله أكبر. سبحانه وتعالى. الله تعليق. هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ لا إله إلا الله. سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى جل جلاله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لعلهم يرجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلم يا رب. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم. الله أكبر. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يا الله. يا الله. التعليق. يا الله. يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر. ومن عمل صالحا

وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. لا إله إلا الله. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الله أكبر. إن ذلك لمحيي الموتى. وهو على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى. ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. فإن تسمع الموتى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا